شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمود الذي وعدت. أخوة الإيمان نودي لصلاة الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. والآن يلقي سماحة الشيخ عبد العزيز خطبتي الجمعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله خلق العبد وعلم جل وعلا بسابق علمه ما سيعمله هذا الإنسان، وبين له طريق الخير والشر، هداه النجدين وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. منعه إرادة واختيارا لاختيار ما يشاء فإما طريق الهدى وإما طريق الضلال. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما كان من طبيعة العبد، من طبيعة الإنسان، وقوعه في الخطأ والنسيان وتقصيره في جانب حق الله وارتكابه للمعاصي والآثام أحيانا، فإن الله جل وعلا من كمال رحمته وفضله وإحسانه جعل له أسبابا وكفارات ماحية وغافرة لما سلف من ذنوبه. فمن تلكم الأسباب أيها المسلم توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك قليله وكثيره. فالإيمان والتوحيد من أعظم مكفرات الذنوب، فالزم إيمانك وأخلاصك لله وابتعد عن الشرك قليله وكثيره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن أسباب تكفير الذنوب والخطايا كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله بالسر والعلن. فالاستغفار طلب المغفرة من الله، فإن الاستغفار يمحو الذنوب والآثام. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والله يقول أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن أسباب مغفرة الذنوب تقوى الله بالسر والعلن. فمن اتقى الله في سره وعلانيته وظاهره وباطنه وراقب الله في كل الأحوال فإنه حري به أن تغفر خطاياه وسيئاته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومن أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله مع اليقين بالإجابة، لأن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فإذا وقعت في خطيئة فادعوا الله ليلا ونهارا، ولا سيما الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء كآخر الليل وأدبار الصلوات المكتوبة وعند الأذان وآخر ساعة من يوم الجمعة، وإذا صعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة وبين الأذان والإقامة. فادعوا ربك طامعا راجيا من فضله وكرمه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. ومن أسباب مغفرة الذنوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبته والاقتداء به. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومن أسباب مغفرة الذنوب الإنفاق في سبيل الخير وكظم الغيظ والعفو عن الناس. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن أسباب مغفرة الذنوب الصبر على الطاعة وعن المعاصي وعلى الأقدار المؤلمة مع الأعمال الصالحة. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ومن أسباب مغفرة الذنوب بفضل الله علينا ورحمته الوضوء الذي نفعله عند كل صلاة. ذلك الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة فهو أيضا فيه سبب لمغفرة ذنوبنا وخطايانا. توضأ أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وضوءا فقال ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته وذهابه إلى المسجد نافلة. ومن أسباب مغفرة الذنوب ذكرنا لربنا عند انقضاء وضوئنا. قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فضوءك مكفر لسيئاتك وذكرك الله بعد الوضوء استشعارا منك بأنك أديت واجبا ترجو رحمة أرحم الراحمين فأمل يسير وثواب كبير ولله الفضل علينا أولا وآخرا. ومن أسباب مغفرة الذنوب صلاة ركعتين بعد الوضوء. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. ما من مسلم يتوضأ ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. حديث صحيح. وقال عثمان رضي الله عنه في حديثه: لما توضأ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدد فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيا له من فضل ويا له من ثواب، لأن المؤمن يفعل ذا دائما وهو على يقين من هذا الوعد الصادق يرجو رحمة أرحم الراحمين. ومن أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله عند الأذان. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر الله له ذنبه. ومن أسباب مغفرة الذنوب التردد إلى المساجد كل يوم 5 مرات، ففي ذلك سبب لمغفرة ذنوبك وكثرة حسناتك ورفع درجاتك. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومن أسباب مغفرة الذنوب قولنا رأى الإمام آمين إذا قال ولا الضالين، نقول بعده آمين في الصلاة الجهرية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومنها قولنا بعد ما يقول ما سمع الله لمن حمده أن نقول: ربنا لك الحمد. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد. فإذا وافق تأمين من في السماء تأمين من في الأرض غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن أسباب وحو الخطايا والسيئات المحافظة على الصلوات 5 والجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهرا جاء غمرا جاريا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. وفي الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغتسل فيأتي الجمعة ويصلي ما كتب له ثم ينصت الخطبة ثم يصلي مع الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، وذلك فضل الله علينا. ومن أسباب المغفرة قيام رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن أسباب المغفرة الذكر بعد الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبره 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا محيت ذنوبه ولو كانت مثل جمد البحر. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ومن أسباب مغفرة الذنوب حج بيت الله الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الجنة. وقال: من حج فلم يرمض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ومن أسباب مغفرة الذنوب كثرة ذكر الله جل وعلا والثناء عليه. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أسباب مغفرة الذنوب برحمة الله الابتلاء للعبد في نفسه وماله ولده. يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى إلا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ومن أسباب مغفرة الذنوب دعاء الأولاد لأولياء آبائهم واستغفارهم لهم وترحمهم عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أسباب مغفرة الذنوب رحمة أرحم الراحمين وفضل الفضل والإحسان، فإنه أرحم الراحمين. جاء بالحديث: ما إذا أذنب العبد فقال ربي أذنبت، قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. فلنتعرض لأسباب المغفرة، فما أكثر خطايانا وما أعظم أوزارنا وما أكثر إساءاتنا قولا وفعلا، فلا ولا يهلك على الله إلا هالك. فلنتعرض لأسباب مغفرة الذنوب، فعسى الله أن يمن بفضله وكرمه وجوده. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فلله الفضل والمنة، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى نفسه. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا بهذه الساعة أجمعين، وأن تحفظ ذلاتنا وخطايانا، وأن توفقنا بمستقبل أعمالنا لما في خير صلاح ديننا ودنيانا، وأن ترحم أمهاتنا وآبائنا، وتصلح ذرياتنا، وتجمع قلوبنا على طاعتك، وتعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا نذنب ونعصي، كلنا نسيء ونقصر، كلنا نقع فيما نقع فيه، وستر الله فوق كل ذلك. أخي المسلم، إياك أن تنظر إلى خطاياك نظر المستعظم لا فقط، دون أن تفكر في أن الله جل وعلا قادر أن يمحوها، وقادر أن يزيلها، وقادر أن يعفو عنك. فكلما ذكرت في ذنوبك وذكرت خطاياك وسيئاتك فاقصد ربا كريما وادعو كريما جوادا، ارفع إلي يد الضراعة أن يتوب عليك ويمن عليك ويختم لك بخاتمة خيرة. كم في شبابنا من زلات وضاضرات وتقصير وإساءات، والآن وقد بلغ الإنسان ما بلغ، فعليه أن يستعتب ويتوب إلى الله مما مضى من ذنوبه، فإن ربنا يحب منا أن نتوب إليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفرح بتوبة أحدنا إذا تاب إليه، فالفضل فضل والكرم كرم والجود جود، العطاء أحب لمن والعفو أحب إليه من العقوبة، فإياك أن تقنط من رحمة الله مهما عظمت الذنوب وتكاثرت. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. تذكر الذنوب على أن تتوب إلى الله منها وتندم على ما مضى وتثق بفضل الله وعده الصادق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يؤتى يوم القيامة رجل فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيء؟ فيقول لا. فيقال له أظلمتك الكرام الكاتبون؟ فيقول لا. فييأس فيقال لا ظلم اليوم، فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فيا أخي ارجو رحمة ربك وارجو عفوه وكرمه وواصل أعمال الصالحة وحاسب نفسك، فعسى توبة النصوح في ساعة من الساعات تمحو سيئاتك وخطاياك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله لنا ولكم التجاوز والإحسان والمغفرة عما مضى وكان، برحمته إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين على من بغى عليهم وظلمهم واعتدى عليهم، إنك على كل شيء قدير.